نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وفتح علينا بخلق العلم وحسن أخلاقنا بالحب وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتح فضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوبة. نحن العلماء الفضل رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء إلى قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله رحمه الله الخامسة السابعة تفضل. العاقل للدية دية الخطأ وشبه العمد مثلك كمان. نعم يعني على العاقلة. نعم والعاقلة العصبة نعم وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبة مثل ما قلنا امبارح أمس كان على الحديث إنه سيدنا أبو مرثد ما هي اسمه الصحابي الله يرضى عنه أبي رمشة ودخل ومعه ابنه قال عليه الصلاة والسلام عليه وقع الحديث ولا تجني علي. وهذا دليل الأستاذ الشافعي الحديث مطلق يعني سواء كان بالعمد أو كان بالخطأ أو بشبه العمد مطلقا يعني لا يدخل لا أصل ولا فرع بالعاقلة. شو قال الشيخ؟ قال وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد أن الدية في الخطأ على العاقلة يعني وليست على الجاني. في إجماع هذا أهل العلم دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه إنه قوله النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فمخلي على إطلاقه لا يجني عليك يعني فيما لو جنى لا يجني عليك فيما لو جنى ولا تجني عليه فيما لو جنيت يعني ما أحد يحتمل جريمة ووزر الآخر ولا تزر واجرة وزر أخرى كمان بالوقت نفسه هذا دليل السادة الشافعية لا يجني عليك فيما لو جنى يعني في شبه العمد أو الخطأ في شبه العمد ولا الخطأ عندما تكون الدية على العاقلة لأنه العاقلة المراد فيها مثل ما قال العصبات والعصبات أول العصبات الحقيقة الأبن والأب مع ذلك لا يدخلون لا يجني عليه ولا تجني عليه. أما إذا أردنا أن نطلق العصبات ونجعل الدية على العاقلة وأولهم الأب أو الإبن، معناته جنى أحدهما على الآخر. إذا القول عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه، شوائل هون الشيخ، العمد دون الخطأ، ولا تجني عليه جناية العمد دون الخطأ. الحديث وين بينتهي؟ لا يجني عليك ولا تجني عليه، خلاص. فجناية العمد دون الخطأ من عند المؤلف الله يرضى عنه رحمه، قال جناية العمد دون الخطأ، هي من عند يعني من عنده طبعا، هو تابع يعني الله يرحمه، يعني الجمهور على ذلك. أما أستاذ الشافعية هيك، الحديث مع أستاذ الشافعية ودليل بالحديث لا يجني عليك ولا تجني عليه. نعم. فهم شو قال؟ وحكمها أنها وحكمها أن تكون منجمة. شو معنات منجمة؟ يعني مقسطة على العاقلة، والعاقلة العصبة، وليس فقال وأطلق العصبة، ما قال ليس الفروع ولا الأصول، لا مطلقا. والعاقلة العصبة، وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها، يعني من غير عصبتها من العاقلة. نعم. ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوته من الأب والأم. نعم. فلا يعقلون عنهم شيئا. نعم. وكذلك فلا يعقلون عنهم عن هؤلاء يعني شيئا، يعني عنهم عن إخوته. نعم. وكذلك الديوان. نعم. نعم الأخوة من الأم، نعم، لأنه أصحاب فرض، يعني الأخ للأم صاحب فرض، إلو الثلث إلو السدس، وإذا كتروا لهم الثلث فهم في شركاء وفي الثلث. يعني عمال العصبة ليسوا أصحاب فرض. كيف إخوتهم من الأب والأم؟ ولا الإخوة من الأم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم، لإخوتهم أخ لأم، هذا في له أخ، يعني في له أخوة من أبو أمه، أخوة أخرى، يعني فيما لو كان الجاني أخوه من أمه. أما لما بيكون أخوه من أمه وأبوه هذا عصبي، أما أخوه من أمه. نعم. فلا يعقلون عنكم شيء. نعم. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قوم جمهور أهل الحجاز. ديوان جماعة، يعني ديوان أهل الديوان، يعني شو عمل يعني شهد الديوان الذي قام بالديوان، يعني جعله سيدنا عمر، يظهر هدول يعني جماعة مؤسسة كذا، كلهم يتعاقدون أنهم يعني كل منهم يعني يكون للآخر. نعم. وقال الكوفيون يكون عاقلة إن كان من أهل الدين. نعم. فتقديم الدية على العاقلة في ثلاثة أعمار. يعني أولا أقساط، ثانيا مؤجلة بثلاث سنين في ثلاثة أعوام. نعم. على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوالي، يعني هذا الحقيقة يعني بيان، يعني معلل الحكم، حكمة من الحكم، يعني كانت أو لم تكن، هكذا يعني عليه الصلاة والسلام يعني يبينها صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. نعم. قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به، يعني نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة بأغراض، نعم، منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا، يعني ما في خلاف، يعني هذا جواب لسؤال مقدر أنه عليه الصلاة والسلام يعني دفعها مرة واحدة، يعني عن بعض الصحابة، هذا خلاف يعني فعله عليه الصلاة والسلام، فعل السنة، كان له أغراض أخرى، يعني قال منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا، يعني يسدد بين الناس، يعني نعم نعم. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا، نعم، فلما تمهد الإسلام قدرها الصحابة قدرتها الصحابة على هذا النظام، نعم، قاله ابن العربي، نعم، وقال أبو عمر أجمع العلماء أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة، على العاقلة لا تكون إلا في 3 سنين، نعم، ولا تكون في أقل من ذلك، نعم، وأجمع أنها على البالغين بالرجال، نعم، وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، نعم، يعني شيء قديم هذا من قبل الإسلام، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقدون بالنصر، ثم جاء الإسلام فجر الأمر على ذلك حتى جعل عمر الخطاب، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر رضي الله عنه جعل الديوان وجمع به الناس، يعني جمع مثل مؤسسة عشيرة كذا، يعني نعم، يعني جعل لهم مثل مؤسسة، يعني مثل مجلس أعيان، مجلس، هذول يكونوا كلهم سوا حتى يكونوا متفقين على رأي واحد، على كلام واحد، يعني يريد تقوية وأخذ القوة من الناس، يعني يأتي بكل وجيه من جماعة ويجعلهم يعني مثل الإخوة، كأنهم إخوة، يعني يتفقون مثل مؤسسة، مثل حزب نقول مثلا، مثل يعني هدول بالدولة، يعني لكن هدول جماعة مثل دائرة فلانية، هدول كأنه يعني عيلة واحدة، هو يعني وجدها رضي الله عنه أن يعني أن تكون، يعني وأنا ما راجعت شو قلت، يعني شو بيريدوا بالديوان، يعني هلأ مو موجود هذا، فعمر جعل الديوان وجمع به الناس من أجل أن يجمع الناس وتكون الناس إيد واحدة، يعني نعم، وجعل أهل كل ناحية يدا، شو يدا؟ يعني جماعة، ويدا يعني قوة، اليد يعني اليد بمعنى القوة، أيوة، تفريق تماما، هلأ لازم تفريق وبيحرشوا بيناتهم، يعني هذا كذا وهذا كذا، أنا قال لي ضابط، يعني هو ابن أخي، يعني قال لي يقولون هذا كذا وهذا وهذا، كل واحد بيغروا صدره على الثاني، يعني فرق تسود، هي سياسة إنجليزي، يعني هي مشكلة هذا، وجمع به الناس وجعل أهل كل ناحية يدا، وعندها يعني بيقدر يعني بيملك الناحية كلها، بملك قائدها ورئيسها وجماعتها، بدليل أنهم يعقلون قتيلهم، يعني كأنه عيلة واحدة صار، يعني هذا من سياسته وحنكته سيدنا عمر رضي الله عنه، نعم، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو، جعل عليهم يعني فرض عليهم، يعني هن الأول المسؤولين بكم، نعم، الثاني قلت ومما يقيد في سن هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في بطن أمه، قتل الجنين ايوه ينخرط في سلك هذا الباب. يعني ماذا يعني اذا كان ثم ان يعني الخطأ قتل الخطأ قتل الجنين، الجنين كذلك هو من الناس المحرم قتلهم، يعني قتل الجنين في بطن امه. نعم. وهو ان يضرب بطن امه فتلقيه حيا او ثم يموت، ثم يموت تلقيه حيا يعني تأكدنا من حياته. نعم. وقال كافة العلماء فيه الدية كاملة، فيه كل العلماء فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد، يعني بعد القسامة إذا كان مثلا في لوث، والقسامة كيف تكون يعني 50 يمين على مقدار من توزع الأيمان على مقدار الميراث، كل واحد شو بيطلع له من قسم الأيمان عليه، وإذا كان واحد هو بيحلفها كلها، إما حلفوا ترد على المطالبين كمان هم يحلفون حتى يستحقوا. نعم. واختلفوا فيما تعلم به حياة إيه؟ فقال لا طالما قال فتلقيه حيا، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا استهل الجنين يريث ويورث يعني حيصة، حكمنا عليه بالحياة. فقال فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة، وقيل بغير قسامة. نعم. واختلفوا فيما تعلم به حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققا حي حي فيه الدية كاملة. نعم. فإن تحرك فقال الشافعي وأبو حنيفة الحركة تدل على حياته، وقال مالك لا إلا أن يقارنها طول إقامة. نعم. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء، والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. ليش؟ لأنه الأنثى تختلف عن الذكر، دية الأنثى نصف دية الذكر. نعم. نعم. فإن ألقته ميتا ففيه غرة، فإن ألقته ميتا ففيه غرة. شو الغرة؟ هي عبد، الغرة يعني عبد، عبد يعني ذكر أو أنثى. نعم. فإن لم تلقه ماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، فلا شيء فيه، يعني ديتها هي التي ماتت. وطبعا بقى عمد ولا خطأ كل شيء له حكمه. نعم. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. نعم. وروي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها ففيه الغرة. أيوة. وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها. الغرة عبد أو أمة؟ يعني اعتاق. اعتاق. نعم. لا أو ثمنه يعني. هي ديته دية، لكن هذه ديته الجنين. يعني ضبط يعني ثمن العبد. ثمن العبد. آه. يعني غير منضبط ثمن العبد. لا منضبط بيتقوم. يعني عبد سالم. نعم. بس كانت العبيد يعني هلا بيحكي عليه يعني عشر نصف عشر الدية بقدره. نعم. ما بتفرق يعني الاعتاق هو من الكفارة، أما هو إله هو يملك مو الاعتاق. يعني الوارث لوارث هذا الطفل. نعم. لأنه توزع الدية بحسب الميراث. كيفما كان. نعم. وقال سائر الفقهاء لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. نعم. وين ففيه غرة. وقال سائر الفقهاء لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. نعم. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال قد أجمعوا وليس معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء أنه لا شيء. نعم. فكذلك إذا سقط على موتها. إذا سقط بعد موتها يعني هذا شيء يعني. نعم. يعني عندما خرج نديه يعني غرة إذا خرج ميتا غرة عمد أو أمد كما قال اختلفوا فيها. فقال الطحاوي طالما هي ماتت من هذا الضرب وبعدها خرج هذا الجنين خرج ميتا ما في عليه شيء. ليش؟ يعني طالما عندما ماتت من هذا الضرب ومات الجنين في بطنها ليس فيه شيء، إنما فيها الدية يعني بصرف النظر يكون عمد أو شبه عمد أو خطأ. طالما هكذا في بطنها إذا سقط ميتا شو الفرق بين أن يكون في بطنها وبين أن يكون خارج بطنها؟ لذلك قال فكذلك إذا سقط بعد موتها يعني لا دية فيه، إنما الدية للمرأة. نعم. تاسع ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قوله عليه الصلاة والسلام غرة عبد أو أمة، عبد أو أمة. قال الغرة يعني المراد فيها البياض بيكون لونه أبيض العبد أو الأمة. ليش؟ من قوله عليه الصلاة والسلام غرة. بعض الفقهاء لا يشترطون غرة بين اللهم صل عليه قال غرة عبد أو أمة، أو منقول غرة عبد أو أمة إضافة بيانية هي بسموها، أو غرة عبد أو أمة هذا بدل من قوله غرة. شو هي الغرة؟ عبد أو أمة وأطلق اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعضهم قال لا، من قال غرة بريد يرمز إلى أنه أبيض عليه الصلاة والسلام، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم تدعى أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني غرا عن وجوههم بيضاء وزيادة لفوق شوي، وكمان إيديهم كمان فيها بياض من أثر الوضوء، وكذلك يعني أقدامهم كمان من أثر الوضوء. بس سمعت عن بعض السادة المالكية الله يرضى عنه قال لي لا، عند السادة المالكية ما يزيد أبدا. أنت مالكي ما هي ولا ما بتفرق؟ عند السادة المالكية هيك عندهم يعني لا يزيد. طيب ماذا يقولون في هذا الحديث؟ والحديث رواه البخاري ومسلم، يعني عند السادة الشافعي يسن الغر والتحجيل، يعني الغرة إطالة الغرة يعني يغسل مع وشه شوي من راسه ويغسل مع وشه صفحة عنقه ويغسل مع وشه أدنيه، هذا يندب مو فرض. الفرض حدود الوجه معروف من منبت الشعر إلى أسفل يعني الذقن، أيوة من الشحم إلى الشحم هذا هو. أما بالقدمين قال يعني ما من زيد. يظهر يعني الحديث مثل ما أنه اللهم صل عليه قال تدعى أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء، وبين يعني الجمهور على ما أدري، أنا بحكي عن المذهب الشافعي أنه يندب إطالة التحجيل والفرس الخير بيقولوا عنها محجلة يعني قوائمها بيضة، نهاية إطالة التحجيل لعند الركبة فقط. عند السادة المالكية ذكر لي بعضه قال لي ما يسن يكون علق مقدار. منين يا ترى؟ مع أنه الحديث ما بيقول إمام يعني بيتكلم إمام هو يعلم هذا الحديث قبل ما نعلمه نحن. إيه رأيك يا ربي؟ قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا المسح بيدل يعني على تقليل الماء يعني انك ما تزيد يعني. من هون ممكن نستنبط هذا والله اعلم. انا ما قرأت هذا عند السادة المالكية بس هذا الظاهر. نعم نعم. قال ابو عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. ايوه فشو قال؟ ولا تكون الغرة إلا بيضاء حصر يعني. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة. نعم. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى هذا تدليل لقوله يعني أنه لا تكون الغرة إلا بيضاء. طيب قال في الجنين غرة لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عنا يعني بالغرة معنى أراد معنى في ذلك من المعاني الذي هو البياض لقال في الجنين عبد أو أمة. ما قال في الجنين غرة ولكنه عنا صلى الله عليه وسلم والله أعلم البياض فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء يعني في الغرة ما بتفرق يعني. على كل حال خلاف يعني يصار يعني الأفضل الإنسان يخرجها بيضاء خروجا من الخلاف. نعم. اختلف العلماء في قيمتها. ايوا هذا. فقال مالك تقوم بخمسين دينار. خمسين دينار شو يعني؟ خمسين دينار الدية قديش؟ ألف دينار. عشر الدية قديش؟ مية دينار. نصف العشر خمسين دينار. نعم. أو ستي بخمسين أو ستي مئة درهم نصف عشر دية الحر المسلم. نعم. وعشر دية أمه الحرة نصف عشر دية المسلم لأن دية المرأة على النصف وعشر دية أمه الحرة. نعم. وهو قول ابن شهاب ربيعة وسائر أهل المدينة. نعم. ربيعة أستاذ الإمام مالك وسائر أهل المدينة. نعم. قال أصحاب الرأي قيمتها 500 يعني استاد الحنفي قيمتها 500 درهم. نعم. قال الشافعي سن الغرة هذا كله قريب من بعضه قولوا ألا 1000 دينار 10,000 درهم 10,000 العشر 1000 نص العشر 500 هنيك 1600 هون 1500 قريبة من بعضه. وقال الشافعي رضي الله عنه ورحمه سن الغرة 7 سنين. نعم. أو 8 سنين وليس عليه أن يقبلها معين. نعم. ومقتضى مذهب مالك أنه يعني ليس عليه هذا المستحق لكن لو قبلها ماشي. نعم. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأمة. هذا هو يعني لأنها ملك مثل ما قلنا. نعم. هو يعني ليس إعتاق. نعم. أو عشر دية الأمة أو نصف عشر دية الذكر. نعم. من الذهب 50 دينارا إن كانوا أهل ذهب أو من الورق إن كانوا أهل ورق 600 درهم. 600 لأنه قال مرة قال 12,000 مرة قال 10 مرة قال 12. نعم. أو 5 فرائض من فرائض من الإبل، الخمس الفرائض من الإبل يعني 100 جمل، العشر 10، والخمس يعني نصف العشر هو 5، أو 5 مو 5، أو 5 فرائض من الإبل 5، لأنه 100 نصف العشر 100 10 ونصف العشر 5، إذا قال 5 فرائض يعني التي تقبل، فرائض من الإبل يعني لها أسنان معينة التي تخرج في الدية. نعم. قال مالك وأصحابه هي في مال الغنم. أيوة. وهو قول الحسن بن حي. قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما هي على العاقلة وهو أصح. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأتين كانتا تحت رجل من الأنصار في إجواج فتغايرتا. فضربت إحداهما يعني تغايرتا، وشو معناتها يعني كل واحدة غارت من الثانية، ولا كل واحدة غارت على الثانية هزمت عليها بس أنا يقول أغارة أغارة فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها. فغارتها وإن في رواية فغارتها فتغايرتها. نعم. فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها. ضربتها يعني هي عامدة، هذا مو قتل خطأ، هذا قتل شبه العمد اسمه، يعني شبه العمد الخطأ انه واحد وقع اجى على انسان قتله، ايه واحد بده يصيد بدل ما يضرب صيدته وضرب انسان قتله، هذا اسمه خطأ. اما انسان ضربه مسك عصاية وضربه فيها فجيت على مقتل قتلته، هذا ما بنقتص منه لأنه مو قتل عامد عدوان اسمه، هذا شبه كأنه شيء عامد بس شبه العامد، هذا كمال الدية على العاقلة بشبه العامد، هذا ما اسمه خطأ. نعم. لأنه عامد شو بدنا نقول تعمد واسمه الخطأ. نعم. بعمود فقتلتها. نعم. اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. نعم. فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا أكل ولا شرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ أو في إظهار في الرواية أسجع كسجع الكهان، هذا أخو الكهان بيحكي يعني عشان يلفتوا الناس له. نعم. فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. نعم. وهو حديث ثابت صحيح نص فيه وجعلها على العاقلة، يعني شو قال مالك؟ هي في مال الجانية رحمه الله. قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما قال هي على العاقلة، والشيخ قال وهو أصح مع أنه مالكي شاف الخطب، ليش؟ لأنه تبع الحديث. فقضى فيه عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة وجعلها على عاقلة المرأة يعني التي ضربت، وهو حديث ثابت صحيح، وهو نص يعني نص يعني وهو نص في موضع الخلاف يوجب الحكم يعني بمقتضى الحديث. نعم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر كذلك. نعم. إذا وضعته يعني حية. نعم. احتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه كيف أغرم؟ قالوا وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين وأنه أيوة. ولو أن دية الجنين قضي بها على العاقلة لقال فقال الذين قضي عليهم. نعم. مو شرط يعني أوقات يعني الذي يتولى الكلام من الجماعة الذين عليهم وبده يلحقوا يعني منه يدافع عن الجميع. لذلك قال اختحج علماؤنا. علماؤنا بريد السادة المالكية لأنه ذكر عن الإمام مالك وأصحاب بقول الذي قضي عليه كيف أغرم. كيف أغرم بس قولوا كيف أغرم. قال كان قال كيف نغرم ولو كان المتكلم واحد ما قال كيف نغرم قال كيف أغرم. مو شرط هذا على كل حال في احتمال وإذا في احتمال بطل به الاستدلال. يعني كيف بدي أدفع وهو يتكلم عن نفسه. كل واحد وهو لسان كل واحد كل واحد بيقول كيف أغرم هو تكلم بألسنتهم جميعا كيف على كل حال كيف أغرم هو فرضنا عم يتكلم واحد من هل العاقلة قال كيف أغرم. قالوا وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين وأنه واحد وهو الجاني معناته مثل ما قال الإمام مالك. قال ولو أن دية الجنين قضي بها على العاقلة لقال فقال الذين قضي عليهم. صحيح الله يزيد خير يعني هو قدم يعني وقال وهو أصح لكن بي يعني يتكلم يعني بحرية مو بتعصب لكن بده يعطي كل واحد حقه. العلماء يعني السادة المالكية كيف يقولون يعني هذا كأنه جواب لسؤال مقدر كيف يتكلمون أمام الحديث ونص الحديث كيف. قال لا يتكلمون من نفس الحديث. قال كيف أغرم يقولوا كيف أغرم لا يدل على أنه هو يعني هو الواحد هو الجاني فقط يعني هو الذي يدفع الدية فقط. ليش؟ لأنه قولوا كيف أغرم هو يلحقه من هذا ويدفع عن نفسه مو شرط يعني. نعم. والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه. أيوة. هيك الأصل يعني الجاني جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له مثل إجماع لا يجوز خلافه أو نص أو سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها فيجب الحكم بها. وقد قال الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. على كل حال يعني الله يجزي الخير عمل يعني ما عليه لكن الحقيقة قال أو نص أو سنة هذه السنة وهذا النص. يعني حتى المالكي ما يجوا عليه ويقولوا كيف تقولوا وأنت مالكي لا ما في عنا لا تعصب هيك الأصل يعني. لأنه كل إنسان مالكي شافعي حنفي كله هؤلاء أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله هن أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله. ودليل تمسكهم بحديث رسول الله طبعا من باب أولى كلام الله أنهم اختلفوا في المراد. ودليل ذلك أنه عندما يكون هناك في كلام الله سبحانه أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص يعني ما بيحتمل تأويل يعني واحد زائد واحد اتفقوا ما يختلفون. أما الحديث الذي يرد والكلام في بعض الأحاديث حمالة معاني بتبقى شو يعني ماذا يريد. أنا بدي أشوف يعني سيدنا النبي بدي أتبع سيدنا النبي تمام. لذلك اللي بيحب سيدنا النبي ويريد اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتمسك يعني بالمذاهب أنه هذا أعلم منك. كل يعني مليون إنسان مو مليون 100 مليون بيقولوا هو أعلم منك 100 مليون بيقولوا أعلم منك. لذلك بيتمسك بواحد ويشوف الأحواط هو ممكن يختار ما بتفرق منه معه. هذا السبب الخلاف المذهبي هذا سببه يعني الحرص على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هلا مثل ما أنا يعني أقول أن على السادة المالكية أنه يعني لا يزيدون يعني مذهبهم لا يزيد في الغرلة والتحذير. الإمام مالك نظر بالآية، وأنا بدي الحقيقة أنا أتبع رسول الله لأني أتبع فيه ربي سبحانه وتعالى، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الأصل الطاعة يعني ليست لذاتية سيد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طاع لله، بدليل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكلهم يعني يقصد وجه الله. لما بيجي عن سيدنا النبي، ما أنا ما بوقف عن سيدنا النبي، لا أنا أقصد رسول الله من أجل أن أتوجه إلى الله. وعليه الصلاة والسلام قال أحبوني لحب الله إياي، يعني اجعلوا من محبتي وصولا إلى محبة الله. أنا عندي لحد يوقف، أنا تتجهون إلي عندما تتوجهون إلى الله. كيف يعني تتوجهون إلى الله وماذا تفعلون من أجل أن تحققوا عبوديتكم لله؟ تتوجهون إلي لأن الله وجهكم إلي بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشر، أن ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه كفارة مادية، لكن بش قال ولا خلاف بين العلماء إذا خرج حيا فيه الكفارة معدية، واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا. لكن هنيك ما قال يعني ما جاب خلاف عند السادة المالكية، واختلفوا فيما تعلم به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضى أو تنفس نفسا محقق حي فيه الدية كاملة، فإن تحرك كذا. فقال الشافعي وأبو حنيفة الحركة تدل على حياته، وقال مالك لا إلا أن يقارنها طول إقامة، يعني يعود شوية عدل شوية. هون شو قال؟ ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة معدية، لكن بقى الحياة كيف يعني تكون حياة؟ فيها خلاف هنيك صار. يعني متى نقول إنه حي؟ الإمام مالك بده يستمر قليل، الجمهور لا بكفي، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إذا استهل، طالما استهل يعني طلع صوته خلاص. نعم. اختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا. يعني بس ما هذا ما بيناقض كلامه، بس إذا دقق الإنسان بالعبارة قال إذا خرج حيا اتفقوا، كل واحد يعني متى يسميه حيا؟ نعم. فيه الكفارة معدية. نعم. هلا كما أقول دقيقة كاملة ولا نص العشر؟ لا ألك دية كاملة، لأنه حي صار، هذا ما ألقته يعني من بطنها، ألقته أو لم تلقي، أما هون لما بيخرج حي هذا صار هذا حي. لذلك إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية، والدية يعني الكاملة كفارة صيام شهر. إيه؟ لا أول شيء يعني اعتاق رقبة وبعدين صيام شهرين. نعم. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا. فقال مالك رحمه الله فيه الغرة والكفارة. شو إذا خرج الغرة والكفارة؟ شو فيه إذا خرج ميتا؟ فيه الغرة يعني غرة عبد أو أمة، والكفارة الكفارة ما اعتاق صيام شهري. نعم. أما هون فيه الغرة والكفارة، الغرة هي التي يأخذها، والعبد الذي يكفر به أو الصيام، بصرف النظر ما هي الكفارة، بس الغرة والكفارة لما انعطف يعني بدل على التغير. الغرة هي الدية، يعني مقدار الدية. ماذا ما هي دية الجنين؟ غرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، غرة عبد أو أمة. والكفارة، الكفارة شيء ثاني. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي فيه الغرة ولا كفارة، بس عبد أو أمة. نعم. اختلفوا في ميراث الغرة عن الجنين. إيه ميراث الغرة، يعني من يأخذه الغرة، في ميراث الغرة عن الجنين. نعم، يعني بدل الجنين. فقال مالك والشافعي وأصحابهما الغرة في الجنين مغروسة عن الجنين على كتاب الله، يعني مثل الميراث. نعم، لأنها بيئة. بيئة. نعم. وأن هذا الولد بالمستشفى الجنين حي بطن أمه، فبيجي الطبيب بيقول له لأهله إنه أنت بتكون الأم ولا الولد؟ إيه. بعدين إذا قالوا له لا بدنا الأم، بيقص الولد بيقتل بطن أمه. مشان سلامة الأم. يعني هذا ما في غرة على مين؟ هذا الأم وافقت بقتله والطبيب قتله. على مين يعني؟ الذي يرث هو إله. ومن يدفع؟ من يدفع؟ يعني هو الذي تسبب بذلك. لكن يعني مثل هيك شيء، مثلا نقول إذا في كفارة فعليه الكفارة، أما يعني غرة، أما غرة ما في عليه شيء. يعني ممكن نقول ليش يكونوا، يعني هذا لابد منه الطبيب، يعني إذا فعل مثل هذه الأشياء أكثر ما هنالك بدنا نقول عليه كفارة. يعني لما سيدنا الشيخ عبد الرزاق سيدي وقت سئل عن مسألة الجنين بدل يقتلوه، عم قالوا لا لا تقتلوه، ولده ولادة طبيعية، إذا ماتت الأم تموت وإذا مات الولد يموت، أنتوا ما شغلكم على هذا. هيك قالوا سيدنا. بعدين بس من شان كفارة، مشان غرة، مسألة شان غرة، إنه في غرة ولا لا. هذا هو يعني ما نقول، يعني في غرة، يعني هذا منقول إذا كان يعني قتله هو قتله. في كلام على يعني الأطباء يعني مأذون لهم في ذلك، في مثل ذلك إذا طبيب ماهر في هذا مأذون له، بس يا ترى شو في عليه؟ بيكون عليه الكفارة ولا الغرة؟ هذا يعني هو بيعتبره مثل قتل خطأ، لكن هو يلا صار مثل شبه العمد، لكن هذا الشيء لابد منه. يعني من عم يخيرون بين الأم والولاد، يعني شو معنى الأم؟ يعني متيقن حياتها، أما الولد مشكوك بحياته ولو كان يتحرك، ما منتقن حياته منقول حي إلا لما بيطلع برات بطن أمه. أما الأم متيقن حياتها، أما الجنين مو متيقن حياته. والإنسان يعني بينظر لأخف الضررين، يعني إذا بقي ببطنها، إذا ما طلع الأم مهددة بالموت، وتكون طبعا طبيب حاذق يعني ويخاف الله، مو مثل يعني بعض الأطباء، لذلك يخيرهم يعني بين هذا وبين هذا. وعندها يعني بهذه الحالة شوفي، يعني شوفي عليه، منقول بقى غرة ولا بس يعني ولا كفارة، لأنه يعني قتل شبه العمد. يعني هم يعني أبرأوا، يعني ولي ما بتكون هي الدية اللي هي غرة عبد أو أمة، أنه حيطلع ميت. إيه هذا يعني من يأخذها؟ هن اللي عم يقولوا له يعني الأهل يعني الذين يرثون يقولون له بيطلع الرجل يعني برأ ذمته وقال لهم شو بتكون. الشيخ عبد الرزاق شو يقول لهم؟ يقول لهم ولدوها ولادة طبيعية. بس الولادة الطبيعية يعني الرجل ربي قال فاسأل به خبيرة، بيقول لك الولادة الطبيعية بدها تقتل الأم يعني، والمظنة تقوم مقام المئنة. قال يعني ما حدا عنده يعني يقين، اليقين ما يعلمه إلا الله، أما الطبيب عنده ظن بخبرته وتجاربه أن الأم إذا ولدناها بهذه الطريقة يعني 99.99% بدها تموت. لا أنا بحافظ على الأم، بيقول لك الأم بتجيب ولد تاني، أما الولد ما بيجيب ولد، الله أعلم ليكبر وكذا، أما هذا شيء بإيدنا هذاك الله أعلم يعني هيك بنظروا له، ومعقول هذا الكلام يعني. لذلك يعني هذا يعني الحكم فيها، والله تبارك وتعالى. نعم سيدي، يعني الحكم يطبق على الطبيب في موضوع الكفارة أيضا في حالة استثنائية، يعني عادة أن الأحكام عند الضرورات تباح يعني ترفع ما عملنا شيء ما أثمنا، لكن أما وإنه قد قتل يعني هو يقوم مقام القاتل الطبيب. لا ما يعني مثل القاتل خطأ وما فعل شيء، مثل الأم بتريد قتل ابنها لما عم ترضع، نامت كتل الحليب بتمه اختنق، بدأ تصوم. أنت أطباء يعني الأطباء اللي عم يقوموا بالعمليات معناتها حي الضحيات والخالق يعني عندهم عمليات متتالية دوما في هذه الأحكام غالبا يعني، خاصة المشهورين منهم معناتها عندهم على طول صيام متتالي. لا إذا ضاق الأمر اتسع سيدي، ذكروا والله ما يحضرني يعني بالنسبة للطبيب يعني، بس هذا قتل يعني خطأ أو شبه عمل منه يعني كمان يعني بهالحالة لما أوجبنا عليه الصيام يعني الكفارة يعني حيتحفظ. لذلك ما يصلح الناس إلا الدين مهما بلغوا، إذا ما في دين لا كون طبيب أنا سأل الله العافية غير مسلم أو مسلم متبع فليت ما عاد يفكر فيها، أما لما المسلم يعرف فيه كفارة حيتحفظ يعني أقل شيء يعني حيبقى ضميره مرتاح، يا ربي بسامحني ربي أو لا يعني. ومع ذلك لما بيكون عليه يعني يخرج من تركته يعني كفارة يعني في إلها حل. مرات كثير سيدي كانوا يسألون سيدنا عن مسألة ما يكفيهم بالقتل ولا أنتوا ولدوها وأنتوا ما دخلكم الموت والحق بإذن الله عز وجل. فأذكر مرة أجوا استفتوه بمسألة قال لهم الشيخ لا ولدوها عادي مثل ما أنتوا بتولدوا ولده، وهذا شيء أمر الله فولدوها فعاشت هي والولد، لا قتلت هي ولا قتل الولد. هذا هو يعني لذلك بيتحفظ يعني الحكم سيدي، ما يعلم يعني مدى وصدى وسر الحكم إلا اللي خلق الحكم. فكر حكمنا من فوق سبع سماوات يعني، ومع ذلك إلنا يعني هي نفس منفوسة يعني نفس الله نفخ فيها الروح والله كونها، أنت عم تعدمها، الله خلقه وأنت عم تعدمه. إيه طيب بهذه الحالة شو بيساوي الإنسان؟ يبقى في إلك طريق، لكن بقى في استثناءات يعني. يا هل ترى هذا مثل ما قالوا لو تترس المسلمون الكفار بالمسلمين شو منساوي؟ منقتل الكل. هذا في كفارة؟ هذا ما في يعني في أشياء الله خلقه أنت تعدمه صحيح، ما عدمه في سبيل حياة البقية المسلمين، وهذا في سبيل يعني المسألة في إلى اجتهاد يعني هذا هذا هو. لكن هون نعم هنيك هني كأنه كأنه أشبه باليقين. أما هون نتركه على حبل دراعه مثل ما بيقولوا ما أخذ راحته. إيه هالصير ما أسهل قتل الإنسان. بده يعرف إنه إنسانه. وغالب الأطباء الحقيقة ما في عندهم إنسانية. الغالب ما بقول الكل. ودليل يعني ذلك يعني أنا بقول لك شيء يقين يعني. الله يرحمه ويرضى عنه إن شاء الله. دكتور اسمه محمود الجزيري. كان له مؤلفات في كلية الطب. هو الدكتور فايز المط والدكتور أبو الخير الخطيب عباقرة هدول كانوا يعني بالطب. يدخلوا عليه طلاب الطب في يعني جثث بالمشرح يجي بيقول له هات هالشي يدوس على الزلمة على الميت ويجيب هو بقى يأنبون هذا مثلك مثله كان هذا بدك تحترمه بعد موته انت تتقوا الله في هذا وين دست عليه دست على راسه دست على صدره هذا انسان هذا الشاهد انه طلع داس عليه ويعلمون على القسوة ويعلمون على يعني خلاص اجروم يعني طالما معك الشهادة بستر يعني لذلك إذا ما عنده دين ما في يعني لما بيكون عنده دين في يصير عنده نور هذا الإنسان وربي قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني من لاقي له هو الإنسان يتقي الله وربي يجعل له مخرجة بس يتقي الله سيدي السياف الذي يحكم القاضي حكم القاضي بقتل لا ما له شغل أبدا السياف ما له شغل هذاك إيد القاضي هذا إيد القاضي إيه لا يسقط عليه حكم مثلا كفارة أو شيء لا لا لأنه هداك له أمر فيه والله اللي قتله لا القاضي ولا السياف الله اللي قتله جديد إذا ما فاز الحكم آثم مكان نعم نعم شيء اختلفوا في الميراث بفضل يعني دكتور محمد أخي شيء دكتور والله ما أدري ممكن يكون يعني كان ليش من 50 سنة دكتور عبد الله الجزيري إيه هذا الحكي أكثر 50 سنة الله يرحمه كان كمان حفاظ كتاب الله كسواني كسوة هذا الجزيري أنا عرفته شفته مرة واحدة كتاب اللي أخذها كتاب هاي كتب هاي كانت عيادته دار تلعبه ما هو كان عياد 76 نبار كنا أولادنا نعم اختلفوا في ميراث الغرة عن الجنين فقال مالك والشافعي وأصحابهما الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى لأنها دية قال أبو حنيفة وأصحابه يعني دية تورث يعني حكم الميراث المال المتروك قال أبو حنيفة وأصحابه الغرة للأم وحدها لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية لكن عليه الصلاة والسلام قال دية العبد سماها دية دية العبد قال الغرة قالوا وحدها لأنها جناية على خطأ وليست بدية يعني عليه الصلاة والسلام ديته يعني مو يعني وحدها وقال للأم وحدها وحدها لا وحدها يعني هذا عم يقول إنه تعطف على مو مشان العطف وحدها يعني ليش ما بنقول للأم وحديها يعني هو مشان العطف يعني بدأ لا الغرة للأم للأم وحدها هي اسمها حال مع أنه معرفة والحال لا تكون إلا نكرة الحال لا تكون إلا نكرة وصاحبها لا يكون إلا معرفة طيب هي معرفة شو جت حال قالوا بمعنى منفردة اعبد الله وحده، يعني منفردة. نعم. لأنها جنات بني عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بنية. أيوة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه، بس يعني الحنفية لمن قالوا هذا الكلام يعني الله يرضى عنه يعني يعلم هذا الكلام اللي عم بحكيه أنا هو من بعض من سياته مثل ما بيقول، لكن نحن بنتكلم يعني ممكن يقول يعني شو أسلوب العرب شو بيريد عليه الصلاة والسلام يعني مقدارها يعني ليست بديع يعني على الحقيقة. نعم. ولا نقول سيدنا النبي، شوف بيجي واحد قليل الأدب بيقول سيدنا النبي بيقول دية ويقول أبو حنيفة ليست بديع، خذ شلون هذا مو مخالف هذا؟ قال له أبو حنيفة عم يتكلم للعلماء يعني، يعني اللي حول أبي حنيفة الله يرحمه من ثقابة أبي حنيفة الله يرحمه ويرضى عنه أنه كان حوله يعني كثر، ما من أحد أشار عليه بشيء إلا كانه يقول له أنت تكون قاضيا، أنت تكون مفتيا، أنت تكون كذا، هذول اللي كانوا حوله رحمه الله. ومع ذلك كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كل الأئمة على ذلك يعني الله يرحمه ويرضى عنه. أسمعت يعني وسبحان الله ربي جمعني فيه حتى يبرئ ساحته هذا الشيخ شعيب الأرناؤوط، يعني كان عليه يعني مشهور أنه الرجل السلفي يعني، لكن الحقيقة رجل معتدل شفته والله أنا لا أعرفه، وجيت للأردن يعني ما اجتمعت فيه، وإذ بي في كان بعض من يحضر الدرس قالوا لي يعني الشيخ عبد شعيب يعني بدعيك لزيارته بده يعني هو قريب الشيخ عبد القادر لا كلهم أرناؤوط من يعني من هذيك الديرة كوسوفو لا لا كلهم أرناؤوط من تمو لهذيك الجهة قلت له بس ما بيعرفني ولا أنا بعرفه ولا هو بيعرفني قال لا طلبك الاسم قلت له لا يكون في غلط يكون شيء رد مرة ثانية ورد مرة ثالثة قلت والله إذا هيك وجبات أجيت معيت الله يبارك في الشيخ نعيم الحريري قلت له والله يعني صكيت كيت إذا منروح من معي نزوره وأنا الرجل دعاني لزيارتي رحت يعني رجل لقيت على خلاف ما ينقلون عنه يعني أنا رحت متحفظ يعني وإذا الرجل والله يحترم الأمة والأئمة وخاصة بهاجمه سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه ولا الرجل أبو حنيفة الرجل جبل يعني أفتى ب120,000 مسألة أفتى ب90 وأخطأ ب30 إنسان يتكلم يعني ب90,000 مسألة هذا شو بدك تقول عنه يعني ما يتكلم إلا بال يعني بالألسنة الأئمة لكن لما يكون مسألة ممكن يتكلم فيها لقيت والله الرجل يعني وبعدين من الدين والتقوى بمكان وحكاني قلت سبحان الله ربي جابني وكأنه يعني بعد فترة توفي رحمه الله يعني نادالي حتى أعرف هويته رحمة الله يعني من أفضل وأتقى الناس يعني يعني هيك حد على حوادث يعني ورجل هيك لين المعشار له دعابة كذا يعني الله يوفقه كان الأمالي لأبو علي القاضي كتاب أدب عم يطبعوه بقطر وكان هو بقطر في له مقدمة قال شي 300 صحيفة وكلها غزل وكلها وكلها قال لك أنا كبير والله يعني عمل معي وحتكلم بكلمة هيك يعني اجى قال له للأمير اللي بده يعني يطبعه قال له هذه المقدمة من كتبها هي ما لازم تكون أبدا هي عم تدعي الشباب يعني فما بصير تركها وغيرها يعني من الأمور يعني ذكر يعني له يعني حادثة كمان له يد بيضاء في الجامع الأموي يعني ويراجع يبقى يعني الله يرحمه رحمة الله يعني الشاهد لقيته يعني يقدر الإمام سيدنا أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه. نعم، بأنها جناية جني عليها بقتل عضو من أعضائه وليست بدية، يعني على الحقيقة هيك بنقول. نعم. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم في الديار. نعم، بس بيجوا الحقيقة أتباع ما بيطلعوا بالدرجة المية، يعني أتباع أي بيتكلموا قليلين أدب، الحقيقة قليلين أدب بشكل بيتكلموا. نعم، بيتناولوا الإمام الشافعي وبيتناولوا بيحكوا كلام أكبر منه 100 مرة. نعم، فدل على أن ذلك في العود لما قال الشاعر: إذا التقى الخيل في معركها فأين للفأرة من مدخله. ما لما قالوا سوكي ما قتل إيدوسي بيجوا بفوتوا، وأنا بقول هيك يعني. يعني كانوا أكثر من هيك سيدي، هلأ خافين والله. المشكلة يا سيدي اللي بيتكلم يعني ما بعم يدرس يعني، يعني والله عيب عيب يعني. نعم والله. بالحرم المدني سيدي، بالحرم سمعت واحد عم يدرس عم يقل أدبه مع العلماء سيدي. معليش بالمحرم هذا بنقول معروفة هويته هذول، بس هذا المتمذهب هذا عامل حاله حنفي يعني، وهو أول من يسيء لسيدنا أبي حنيفة هو. هذاك يستفلوا مع النشغل، أما هذا متمذهب وعم يدرس عم يعلم الطلاب الأدب هذا ولا قلة الأدب يعني، وش سميت يعني عيب. لكن بيكفي هذا البيت سيدي: إذا التقى الخيل في معركها. نعم، فدل على أن ذلك كالعضو. نعم. وكان ابن هرمز يقول: بيده لأبويه خاص. نعم. لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثها. نعم. من كان منهما حيا كان له ذلك، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان وأما، ولا يرث الإخوة فيها. نعم، وهو هيك يعني أنه يأخذ فرضه والباقي تعصيبا. ثم قال: الحادية عشر: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الأدب مع طعام خلقك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا يا رب في كل ما أكرمتنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدي لشيوخنا وقدمة لكل المستجدين. اللهم اصنع لنا على عينك وإلى غيرك نهديك، اللهم عافنا وعافنا، اللهم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين، وأيد من يؤيد هذا الدين. اللهم أيده ومكنه ولا تمكن منه، واخذ العدو وكان عدونا يا رب العالمين يا رحم العالمين يا رحم العالمين اللهم اغفر لنا اللهم عافنا وعافنا اللهم لا تفرق سمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وسعي مشكور وطي يا رب انتبور يا عزيز يا غفور اللهم صلي على سيدنا